نستمع إلى المستمعة العزيزة حنان عمارة من صعيد مصر. رسالتها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل تحياتي من قلب صعيد مصر بمدينة أسيوط لأسرة البرنامج اللغة المعاصرة. اسمح لي يا دكتور هشام اليوم نتناول نوع من القصائد وهي قصائد الحب العاصر، وتاريخ الشعر العربي زاخر بقصائد الحب العاصر وبقصص الحب العاصر مثل عنتر وعبلة، قيس وليلى، جميل بوسينة، جميعهم نظم أعذب القصائد الشعرية في الحب العاصر. لكن اليوم أتكلم عن قصائد الحب العاصر في الشعر المعاصر، وشعراء كثيرين كتبوا قصائد في الحب العاصر وتغنى بها كبار المطربين مثل عيش أنت إني مت بعدك للأخطر الصغير، تغنى بها الفنان فريد الأطرش، لا تكذبي كامل الشناوي، رسالة إلى رجل نزار قباني. اليوم أختار لنزار قباني قصيدة قارئة الفنجان، وهي من وجهة نظري هي مستوحاة من الحكايات الشعبية، من حكايات جداتنا قبل النوم، حكاية الشطر حسن والأميرة ست الحسن، السجينة في القصر المهجور والشطر حسن بيبذل أقصى جهده عشان يخرجها من القصر المهجور. نقدر نقول في هذه القصيدة، قصيدة قارئة الفنجان، وظف الشاعر، وظف الموروث الشعبي بامتياز، يعني أخذ خيوط الحدوتة الشعبية وطلع القصيدة دهيات، يعني أخرج هذه القصيدة بهذا الجمال من خيوط الحكايات الشعبية. هنا الكلام على لسان العرافة بدل الجدة، وفي صدر القصيدة كأنها بتحفزه أو بتشجعه: عيناها سبحان المعبود. تصف هنا العرافة جمال المحبوبة كما كانت تصف جداتنا جمال ست الحسن، شعرها الحرير، ثم تقول: فحبيبة قلبك يا ولدي ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. هنا خدتنا في خيال، ثم في النهاية ما فيش حاجة ملموسة. وشكرا. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها الشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تعدو امرأته يا ولدي يهواها القلب من الدنيا. المستمعة العزيزة، لك الحق في أن تقفي مليا أمام هذه القصيدة قارئة الفنجان. فقارئة الفنجان قصيدة إذ جمعت بين الشاعر نزار قباني، الموسيقار محمد الموجي، صوت العندليب عبد الحليم حافظ، فذلك أمر استحق أن يضاف إلى هذا الفريق. المستمع الكريم، في كل زمان ومكان أمام هذه الرائعة وهذه القصيدة من أجل قراءة أعماق هذا النص. هذا النص له أعماق من المعنى، له رمزية التكوين الشعري في نص عاش في ذاكرتنا، لأن حبيبة القلب هذه يمكن لكل منا أن يتصورها وأن يتخيلها على النحو الذي يشغل ذاكرته ويؤرق مستقبله ويشكل وجدانه. من أجل هذا فالنص الثري هو الذي يمكن أن نتفاعل معه، كل منا يتفاعل مع النص على النحو الذي يؤرق ذكرياته أو يشغل مستقبله أو يصنع مجموعة من الأسئلة التي تتصل بواقعه. لغتنا الجميلة، لغتنا العربية، تشكر لكم أيها الأصدقاء هذه الرسائل، ونرجو منكم المزيد والمزيد منها، إذ تعبر عن قدرتكم الفائقة على هذا المرال اللغوي والتذوقي للشأن اللغوي في لغتنا الجميلة. اللغة العربية، اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشجار. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشجار، وتجوب بحارا أشكارا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. بعد هذه الرائعة للعندليب عبد الحليم حافظ، كلمات نزار قباني وموسيقى محمد الموجي، اسمحوا لنا أصدقائي المستمعين أن نستعيد من الذاكرة مقدمة هذا البرنامج، يبدو من خلالها مع كل حرف فيها، مع كل عبارة شعرية فيها، ذلك الجهد وذلك القصد من أجل اللغة العربية، والتي نقول فيها: صوت من الرعاية وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حبنك مصر هو المأمن، صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، اللغة العربية لن تحزن، صوت المذياع هنا هنا أعلن. سوف أحيا مع هذه الرائعة في الرسالة التالية للمستمعة العزيزة دعاء رجب، التي قدمت لنا قراءة لهذه الكلمات لشاعر الألف أغنية مرسي جميل عزيز، ونتابع الرسالة الصوتية التالية. نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الشمس أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في القلب وهذا ما أرى، سوف أحيا سوف أحيا. يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الشمس أتينا، أينما يدعى